السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند الآية 17 بعد المئة في سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يقول مجاهد وغيره رحمه الله: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من العمر، في سنة مجدبة وفي حر شديد. قبل شوية عن جهاز حرك شوية من الله. كان وقت غزوة تبوك في وقت شدة الحرب ووقت جني الثمار، وكان الناس في حال قلة من ذات اليد، حيث أنه كانت السنة الماضية حال جد، وكان الناس في ضيق من الناحية المالية، والجو كان شديدا حرارة. يقول قتادة: خرجوا عام تبوك في لهبان الحرب على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأرسلهم من غزوته. عن ابن عباس قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، ونزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وقيل إن الرجل لينحر بعيره فيعصر شرسه فيشرب ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وهذا من الأمور العجيبة التي كان يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأخيار رضي الله عنه، فإنه لما ندبهم لهذه الغزوة سارعوا إلى ذلك الأمر، ولم يترددوا إلا من كان في نفسه شيء من النفاق أو من حرم هذا الخير. وكان منهم المهاجر ومنهم الأنصاري، والله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. من هم؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ما هي ساعة العسرة؟ هي غزوة تبوك. ها حيث حصل للناس فيها عسر وكان الداعي للتخلف والجلوس قوي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي كاد بعض الصحابة من شدة ما يعانون أن يصيبهم شيء من الزيغ، لأنه حصل لهم من الشدة ما سمعتم، حيث أن أحدهم ينحر جزورة لأجل أن يعصر فرسها ليشربه، يجد فيه ما يرطب كبدا. وساعة العسرة من النفقة والظهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب للذين لهم من المشقة والشدة السفر مغزوا، ثم تاب عليهم، أي أن الله جل وعلا رزقهم الإنابة إلى ربهم والثبات على ما هم عليه من الحق، وتاب عليهم ما خطر بخواطرهم أو فكر فيه بعضهم بسبب ما يعانونه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم، أي أن الله جل وعلا بهؤلاء رؤوف، حيث أرجعهم سالمين وحصلوا الأجر ولم يتضرروا بالرغم مما لقوه من العناء، وهو رحيم بهم، فإن الله جل وعلا وعدهم بالرحمة. ثم ذكر جل وعلا ثلاثة أشخاص تخلفوا وليسوا من المنافقين، ولكنهم تخلفوا كسلا وعدم جدية في إعداد الأهبة، فقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سوف أقرأ عليكم بقصة هؤلاء في حديث صحيح. وفيها شرح مبسوط لهذه الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمي محمد بن مسلم الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي، قال: سمعت كعبا يحدث حديثا حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الثلاثة الذين تخلفوا أحدهم هو كعب ابن مالك، فهو يحكي عن نفسه فيقول: كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، لأن بيعة العقبة هي أعظم بيعة، حيث تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار على أن يدافع عنهم، أن يؤوه ويدافع عنه وعن رسالته. يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه بتلك الغزوات، ولم يكن لي عذر، كنت قوي وصحيح جسد، وكنت متيسر الأمر وعندي ما يكفيني، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوات. يقول: في حياتي ما اجتمع عندي راحلتين ثنتين من الإبل إلا وقت غزوة تبوك، فقد توفر لي هذا الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوات فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازة، واستقبل عدوا كثيرا، فخلى للمسلمين أمرهم ليتأخذوا أخذ عدوه، فأخبرهم وجهه الذي يريد. يقول: عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو جهة الشمال قال سنغزو الجنوب، أو إذا أراد يغزو جهة الشرق قال سنغزو جهة الغرب، لئلا ينتشر الخبر بين الناس فترسل المعلومات عن طريق الجواسيس إلى العدو. إلا هذه الغزوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أمرها للأمور الثانية: أولا أن وقتها وقت حر شديد، الأمر الثاني أنهم سيواجهون عدوا قويا وهو الروم، الأمر الثالث أنه يريد أن لا يخرج معه إلا من كان راغبا في الخير، فيتخلف عنه أهل النفاق. يقول: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، أي طريقا بعيد فيه كثير من العقبات التي تحتاج إلى وقت ومشقة لقطعها، واستقبل عدوا كثيرا فخلى للمسلمين أمرهم، أي أخبرهم بهذا ليتأحفوا أهبة عدوهم، أي أهبة تتناسب مع حجم هذا العدو وتتناسب مع بعد هذه المسافة وتتناسب مع الطقس الذي سيسافرون فيه، فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان، يقول لم يسجلوا، وإنما هم أكثر من أن يسجلوا، عددهم كثير جدا. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يقول إن الناس لما رأوا العدد الكثير صار عند الناس الذي يريد أن يتخلف ما حد داري عنه، لأن الذين يذهبون كثير، فلن ينكشف أمره إلا إذا نزل قرآن يكشف تخلفه. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال. يعني وقت جني العنب، ووقت جني التمر، ووقت زينة الخضار في شدة القيظ. والناس يشتهون الظل. فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي من جهاز شيئا. يقول أني ذهب لتجهيز نفسي، لكن أذهب للتجهيز ثم أجد نفسي ما جهزتها، ثم أرجع وإلى لي ما عملت شيء. فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، لأن عندي الزاد وعندي الراحلة وعندي أي شيء، أي وقت أركب وأمشي. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. يقول مشى النبي صلى الله عليه وسلم والناس مشوا معه، وأنا إلى الآن ما رتبت شيء. وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، لأني سأكون مسرع وهم يمشون ببطء. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي من جهاز شيء. رحت أتجهز فتكاسل انشغل، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيء. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا، وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليس أني فعلت. أقول هممت وإن كانوا قطعوا مسافات بعيدة أني ألحق بهم، ويا ليت فعلت هذا الشيء، لكني لم أفعل. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. يقول أني ذهبت أتجول في المدينة فما وجدت فيها من الناس الذين أعرفهم إلا منافق أو صاحب عذر، وأنا صرت مع هؤلاء، وأنا لست منافق ولست من أهل الأعلام. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الناس ما فقده. فلما وصل إلى تبوك وجلس سأل عنه وقال: ما فعل؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداء والنظر في عفتي. يقول هذا الرجل: إن كعب حبسه عن أن يأتي برداء والنظر، يعني انشغال بالملابس وإندامه، يشتغل يزين ثيابه ويرتب ملابسه ويتزين في لباسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت. يقول لهذا الرجل: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا، يعني راجع إلى المدينة من تبوك، حضرني بثي، يعني ندم ندما عظيما، وصار يؤنب ضميره، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يقول: سيحضر بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أواجهه؟ هل يصلح أني أكذب؟ والكذب خطيئة، ماذا أواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له عندما يصل؟ وصرت أسهل كل من كان له رأي من أهلي من رجال ونساء. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. يقول لما تأكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب من المدينة زاح عني الباطل وعرفت أنه لا ينجيني مما أنا فيه شيء، ولا بد أن أكون أمام الأمر الواقع واضحا. فأجمعت صدقه، أي أجمعت على أني سوف أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة أمري ولا أزيد ولا أنقص. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم إلى المدينة لا يذهب للبيت يسلم على العيال، وإنما يذهب للمسجد ويؤدي تحية المسجد ويستقبل الناس في المسجد. فصلى ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون، لأن المتخلفون كثير، قيل 80 وقيل يزيدون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. ها يأتيه الناس الذين تخلفوا، وكل واحد يقول أنا تخلفت من أجل كذا، أنا من أجل زوجتي، أنا من أجل ولدي، أنا من أجل رجلي، أنا من أجل رأسي، أنا من أجل زكام، أنا من أجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ذلك ويكل أمرهم إلى الله ويدعو لهم بالمغفرة، يستغفر لهم. يقول حتى جئت، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا، يعني راحلة بعير تركب عليه؟ فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، يعني قدرة على البيان وإحسان الكلام، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل، والله ما كان ليعود. قل لو حدثتك في حديث ترضى عني وهو كذب سوف يسخط الله عليك، وأنت أيضا ستكتشف هذا الأمر، لكني سوف أحدثك بحديث هو الواقع وهو الصحيح لأجل أن تعرفه على حقيقته. وأرجو أن يكون العاقبة عند الله حميدة، والله ما كان ليعود، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب فقمت، وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقولون ليه ما اعتذرت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر للناس الذين يعتذرون، سيكفي هذا بمغفرة ذنبك هذا، لأن لا نعرف لك ذنوبا قبل هذا الذنب. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد، يعني هل فيه أحد ثاني واجه نفس المواجهة وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلام الذي تكلمت به؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقدي. فذكروا لرجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، يعني منع الصحابة أن يتكلموا مع هؤلاء الثلاثة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، أما بقية الذين اعتذروا فإنه ما قال لهم شيء. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ يقول الناس كلهم الآن متوقف، ما أحد يتكلم معنا ولا يرد علينا السلام ولا يسلم علينا ولا شيء. فأحسسنا بالغربة، حتى الأرض التي نعيش فيها أصبنا بالاضطراب حتى كأنها غير الأرض التي نعرفها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. يقول إن صاحبي الذين قيل لهم مثلي جلسوا في بيوتهم يبكون، أنا كنت أشد منهم، هم كبار السن وفيهم ضعف، فكنت أذهب وأصلي مع الناس في المسجد وأدخل السوق وأسلم على الناس وأتكلم مع الناس فلا يرد علي أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي أحرك شفتي برد السلام عليه أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت له فنشدت فسكت. فعدت له فنشدت فسكت. فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فإذا في هذا الكتاب أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فهذا ملك غسان أراد أن يستغل الفرصة لأجل أن يستخدم كعبا عنده ويكرمه بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جفاه.